بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل حفظكم الله: هل النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بدعاء الناس له؟ نعم، ينتفع بدعاء الناس له، وصلاتهم عليه هي دعاء، وهو ينتفع بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع بأعمال الناس إذا عملوها، لأن كل مسلم من حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، كل من عمل عملا صالحا لنفسه فالله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأنه هو الذي دله على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام له أجوره وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخره، له مثل أجورهم. إذا عمل الإنسان أي عمل صالح فالله يثيب هذا العامل ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثاب هذا العامل، ولهذا صار له هذا الفضل وهذا التميز على غيره عليه الصلاة والسلام. أعمال أمته كلها من أولهم إلى آخرهم للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، وهو الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، فله مثل أجورهم. كذلك الدعاء، الصلاة والسلام عليه والدعاء له، ينتفع بذلك. وأسعد الناس حظا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، لأنهم هم الذين تلقوا الكتاب والسنة وبلغوها للناس، فكل من حفظ سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فله أجور، فله مثل أجور كل من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي كان سببا في وصولها إلى الناس. يقول: سمعت في إحدى مرات الحج طالب علم يلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، فما مشروعية هذه التلبية؟ الصحابة كانوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالتلبية التي هي: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ما كان يزيد عليها شيئا، إلا أنه جاء في حديث آخر: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأيضا لبيك إله الحق. وكان أصحابه رضي الله عنهم معه يلبون ويزيدون على التلبية، ومنهم ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهم: لبيك وسعديك والخير بيديك والرباء إليك والعمل. أما لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ما أعرف يعني من قال به، وهل قاله أحد من الصحابة؟ لا أدري. والإنسان إذا اكتفى واقتصر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضيف لها شيئا أولى من أن يضيف. حتى الذي جاء عن عمر وعن ابن عمر الأولى عدم الاتيان به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على التلبية، فإذا يقتصر على ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أتى بالشيء الذي جاء عن الصحابة ما في بأس. يقول: ما مشروعية لبس الكمامة أثناء الصلاة؟ ليس الإنسان يلبس الكمامة لا في أثناء الصلاة ولا في أثناء الإحرام. ما معنى قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ معناها كما هو واضح في القرآن، يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يعني لا يحصل لهم العذاب، وكذلك الاستغفار يمنع من حصول العذاب، لأن الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإلحاح إليه يمنع من وصول العذاب إليهم، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم أيضا سبب من أسباب عدم حصول وقوع العذاب عليهم. ما هو الواجب على المرأة أن تغطيه أثناء صلاتها؟ وهل يصح تغطية اليدين والقدمين بالعباءة؟ نعم، المرأة تغطي كل شيء إلا وجهها، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فهي حتى تغطي وجهها، ولها أن تغطي يعني يديها يعني سواء كان في قفافيز أو تغطيه يعني في ثوب واسع أو تغطيه في العباءة، يعني المهم أنها تغطي كل شيء إلا وجهها، وإذا كان رجال أجانب عندها تغطي حتى وجهها. يقول: في بلدنا رجل يرقي المرضى وله أحوال عدة، منها أنه يسأل المريض عن اسم أمه ويقرأ على بعض ملابس المريض ويخبر المرضى أحيانا عن أسباب مجيئهم ونحو ذلك، وربما أحيانا يتمتم بكلام غير معروف. هذا لا يذهب إليه أحد، يبتعد الناس عنه ولا يذهبون إليه ويرشدون غيرهم لا يذهب إليه، لأن هذه من أعمال الدجالين وأعمال الناس الذين يعني ليس عندهم استقامة، كونه يعني يسأل عن الأم وعن الثياب وعن يعني يخبرهم بمجيئهم وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ويمكن يعني بعض الناس يستخدم الجن في معرفة أمور مغيبة، فمثل هذا لا يذهب إليه يعني ويبتعد عنه. فهل تصح الصلاة خلفه؟ ما أدري عن قضية أن يكون يخبرهم بأسباب مجيئهم، يعني كونهم يعني جايين من أجل يرقيهم، طبعا هذا معروف أنهم جايين من أجل يرقيهم. الحقيقة الصلاة لا تصح وراء من كان كافرا، من وصلت بدعته إلى حد الكفر فإنه لا يصلى وراءه، ومن لم يصل إلى حد الكفر فإنه الصلاة تصح وراءه. لكن إذا كان هذا إماما، إذا كان هذا يعني ليس إماما راتبا فلا يقدم، وإن كان إماما راتبا وهذا شأنه فتفاصيل يعني أحواله، وأنه يعني لا يبعد أن يكون عنده شرك، لا سيما كونه يدعي يعني يستفيد من الجن ويخبر بالأمور المغيبة، لأن مثل ذلك الإخبار بالأمور المغيبة التي لا يطلع عليها البشر إلا عن طريق الجن وعن طريق هذا، لا شك أن هذا فيه شرك، والإنسان مثل هذا لا يصلى وراءه. يقول: أنا مسؤول ببنك ربوي وقد تم وسألت العديد من أئمة بلدي فأفتوني بعدم حرمة عملي طالما لست أنا من يشرع القوانين، نرجو منكم إفادتي بالحكم الشرعي لأنني لست مطمئنا في قرارة نفسي. دع ما يريبك إلى ما لا يريب، أنت على حق بعدم الاطمئنان، وعليك أن تبتعد عن هذا العمل ولا تتعاون مع غيرك على الإثم والعدوان، لأن الربا هو محرم والتعامل فيه واللعنة عليه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وأنت من كتابه، فعليك أن تبتعد عن هذا العمل وابحث لك عن عمل فيه خير وابتعد عن العمل الذي فيه شر. هل يجوز للمحرم ستر وجهه دون رأسه عند النوم؟ لا يغطي رأسه ولا وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم الذي وقصت دابته: ولا تخمروا رأسه ووجهه. ولهذا احنا قلنا أنه لا يضع الكمامات على نفس المحرم، لأن هذا تغطية لكثير من الوجه، والمحرم لا يغطي وجهه ولا رأسه. يقول: ما حكم بيع الأشرطة الدينية في المسجد؟ البيع والشراء في المسجد لا يجوز، لا يعني أشرطة ولا غيرها، لا يجوز البيع والشراء بالمسجد، لأن المساجد ما بنيت للبيع والشراء، وإنما يكون البيع والشراء في خارج المسجد. لكن كل إنسان يوفي أو يعطي يعني أحد يطلبه إذا لقيه في المسجد لا بأس بذلك، أما كل إنسان يبيع ويشتري فهذا لا بيع ولا شراء في المسجد. ما حكم وضع شاشة تلفاز في طابق النساء لرؤية الإمام أثناء الصلاة أو لرؤيته للدرس؟ لا حاجة إلى ذلك، والصلاة ما تحتاج إلى أنهم يرون الإمام وصورة الإمام، لأن من كان في السطح يصلي ولو ما رأى الإمام ولو ما رأى المأمومين لا بأس بذلك، لأن رؤية المأمومين ليست شرط. فإذا كان الناس يعني في طوابق المسجد طوابق، فكل طابق يصلي بصلاة الإمام الذي تحته، أو كذلك إذا كانت أدوارا تحت وهو فوق الإمام، كل ذلك سائق، ولا يحتاج إلى أن يحط عندهم يعني صور يعني يرونه ويشغلون أنفسهم برؤية الصور لا يفعلوا ذلك, وليس لهم أن يفعلوا ذلك, وإنما يصلون بصلاته وهم يسمعون صوته ولو لم يروا الإمام ولا المأمومين. درس رؤية مدرس عبر الشاشة ولا في حاجة أيضا ما دام الصوت يصل, لا يعملون تصوير وصور. يقول هل التجربة يمكن أن تكون دليلا عند عدم وجود الدليل الشرعي؟ مثلا هناك من الرقاة عند عجزه عن إخراج الجن من المصاب يستعمل الضرب زيادة على القراءة فيشفى المريض بإذن الله, رغم أنه ليس هناك دليل على الضرب ويقول التجربة. الإنسان لا يؤذي, أقول لا يؤذي المريض بضربه, وإنما يأتي بالمشروع ويترك الشيء الذي هو غير مشروع, لأن الإنسان يتضرر بهذا الضرب, يتضرر بهذا الضرب هو نفسه, المريض هو نفسه يتضرر. ما يصلح أن الناس يسيرون إلى ضرب الناس وإلى ضرب المرضى, وإنما يأتون بالرقية المشروعة دون أن يأتوا بشيء من الضرب. تقعيد هذه التجربة جربنا ولا لا أبدا لا لا, الناس يعني ما يأتون بأشياء يعني فيها ضرر يقول إن جربنا. يقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو, ومع ذلك قال في حجه لو استقبلت من أمري ما استدبرت, فكيف الجمع بينهما؟ لو لها حالتان, لو هي اعتراض على القضاء والقدر, إنسان دخل في تجارة كان يفكر في مشروعين ثم اختار واحدا منهما ثم خسر المشروع, إذا قال والله لو أنا ما دخلت في المشروع ما حصل لي هذا, هذا كلام باطل, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, الله قدر أن هذا يحصل وقد وقع, ومن أين لك أنك لو فعلت الآخر لا يحصل لك ذلك, هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل, الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, هذا لا يجوز لأن هذا هو من عمل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, يعني افعل الأسباب المشروعة واطلب العون من الله ولا تقصر في فعل الأسباب, فإن أصابك شيء خلاف ما تريد وخلاف ما أردت فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لو أني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, قدر الله وما شاء أو قدر الله وما شاء فعل. استعمال لو هذا يفتح عمل الشيطان, أما تمني الخير الذي فعله الرسول هو من تمني الخير, يعني تمنى أن يكون كل شيء أمامه وأنه لو كان في الميقات فإنه لا يسوق هدي ويحرم بعمره ويكون متمتعا, فهذا من قبيل تمني الخير وليس من قبيل الاعتراض على القضاء والقدر, اعتراض لو فعلت لكان كذا وكذا, هذا الذي لا يجوز, وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان. أما كون الإنسان يتمني الخير والرسول عليه السلام هذا فعل منه تمني وليس شيء آخر, وإنما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, يعني لو كنت الآن في ذو الحليفة وكل شيء أمامي ما سقت الهدي وأحرمت بعمرة. يقول ما حكم الذي يتوضأ أكثر من مرة لأنه يشك في وضوئه؟ هذا عليه أنه يحرص على الابتعاد عن الوسواس, لأن الوسواس إذا استسلم الإنسان له يقع في أمور لا نهاية لها من الشر, يعني الوسواس قد يؤدي بالناس إلى أنهم أحيانا يتركون الصلاة والعياذ بالله, الإنسان يبتعد عن الوسواس, وإذا توضأ وجاه الشيطان وقال له ما توضيت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر على ما هو عليه ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان, وعليه أنه يتذكر أن الناس كلهم على خير وهم يتوضؤون وضوء مهم مثل وضوء, يتوضؤون الوضوء الشرعي, فليحرص على أن يكون مثلهم لا أن يشذ عنهم, يتذكر الإنسان الذي فيه الوسواس يشوف الناس الذين هؤلاء الأمم اللي تتوضأ وتصلي هم على خير وأنت بخلاف ذلك، فحرص أن تكون مثلهم. هل كل الأنبياء حجوا إلى البيت العتيق؟ وإذا كانوا قد حجوا فهل حج نوح؟ والكعبة غير مبنية لأنه قبل إبراهيم. ما ندري، الله أعلم بالنسبة للذين قبل إبراهيم، يعني كون البيت يعني مبني من قبل وأنه يعني قبل إبراهيم مبني، هذا كلام لأهل العلم، لكن الذي معروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت، والمسجد هذا أول مسجد وضع في الأرض كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من بعد إبراهيم فإنه جاء ما يدل على كونهم حجوا، يعني جاء في حق موسى وجاء في حق بعض الأنبياء أنهم يعني الرسول أخبر عنهم وأنهم يعني مروا في المكان الفلاني يجارون بالتلبية. أما قبل إبراهيم لا أعرف يعني شيئا يدل على ذلك. يقول بعض الطائفين والساعين في العربات المتحركة ينامون وقت الطواف والسعي، فهل يعد الطواف والسعي وهو نائم خاصة إذا أصابه تعب في أوقات الزحام؟ قضية الطواف إذا كان يعني نام نوما ينتقض به الوضوء فمعلوم أن الطواف لا يصح، لأن الطواف لا بد فيه من الطهارة، والنوم ينقض الوضوء إذا كان نوما يعني ليس خفقان يعني اللي هو نعاس أو يعني يخفق رأسه، مثل الإنسان الذي ينتظر الصلاة إذا خفق رأسه لا يوثر، لكن إنسان متمكن ويمكث مدة طويلة وهو نائم فمثل هذا يعني لا شك أنه ينتقض وضوءه ولا يصح الطواف. وأما بالنسبة للسعي فلا تشترط له الطهارة. هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة لكونه أكثر خشوعا؟ ما فعل ذلك سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان لا يفعل شيئا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما عينيه يفتحهما ولا يغمضهما وينظر إلى مكان سجوده. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول من كان لا ينوي الأضحية لعدم الاستطاعة ثم رزق مالا أثناء العشر، فهل يلزمه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من وقت حصوله للمال أم ماذا؟ نعم، الوقت الذي إذا كان قبل دخول العشر لم ينوي أن يضحي أو لم يريد أن يضحي لأنه لا قدرة له ثم قدر في أثناء العشر فإنه يمتنع من الأخذ من حين قدر، لأنه سيضحي، لأن إرادة الأضحية حصلت له في أثناء العشر، وهو من حين تمكن من أن يكون مضحيا يمتنع. يقول فضيلة الشيخ، في بلدنا تنصب إدارة الجمارك حواجز مفاجئة في طرق التجار ويأخذون منهم المال كرشوة، وإلا حجزوا بضاعتهم سواء كانت لديهم فواتير أم لا، فكيف يكون التعامل معهم؟ بارك الله فيكم. الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء كان جمرك أو رشوة، كل ذلك من الظلم وهو ظلمات يوم القيامة. الذي يوفقه الله عز وجل يبتعد أن يظلم أحدا، لأن القصاص في الآخرة إنما هو في الحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. والشيء الذي يحصل من الحكومات هذا يعني لا يتمكن الإنسان من التخلص منه، ولكن من يحصل منه يعني من غير الشيء الذي تحدده الدولة، من كون بعض الناس يعني يريد أن يحصل شيئا سواء كان من المسؤولين في الجمارك أو غير المسؤولين، فلا شك أن هذا من الظلم. وكما قلت، الشيء الذي تفرضه الدولة على الناس يعني لا يجدون مناصا من كونهم يفعلون، وإن كان هذا لا شك أنه ظلم. وأما ما يتعلق بالنسبة لما يحصل من بعض الناس سواء كانوا مسؤولين في الجمارك أو غير مسؤولين يريدون أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ظلما وهو ما يسمى الرشوة، فإن هذا إذا كان الإنسان يمكن أنه يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة التي تخلص أو التي تحول بين هذا الذي يريد أن يأخذ منه شيئا على سبيل الرشوة فإنه يفعل ولا يعطيه لأن هذا يجرئه، وإذا كان الحكومة لا تخلصه فكونه يعطيه ليتخلص من شره فإنه قد يكون معذورا، وهذا مثل اللصوص الذين يأتون ويعتدون على الإنسان ويأخذون ماله ويعطونه بعضه، فإن الإنسان كونه يتخلص من بعض ماله للإبقاء على ماله كله أو لعدم حصول الضرر عليه هذا قد يكون معذورا، لكنه لا يقدم على ذلك وهو يجد سبيلا إلى إيقاف من يكون كذلك عند حده. يقول هل تجوز قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه؟ لا تقرأ عليه لا بعد دفنه ولا قبل دفنه، لأن قراءة القرآن لا تقرأ على الأموات، وقد ورد فيه حديث ضعيف هو اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هو حديث ضعيف، ولو صح فإنه محمول على المحتضر الذي لا يزال على قيد الحياة، وكونه يقرأ عن القرآن عنده يعني يكون فيه عبرة له وفيه عظة ويستفيد ما دام في الحياة، وأما بعد الموت فإنه لا يقرأ عليه القرآن، ولا يقرأ القرآن ويهدى له، ولا يقرأ القرآن ويهدى له، وإنما لو صح الحديث فهو محمول على من قرب من الموت وليس من مات، لأنه أحيانا يطلق على من قرب من الموت أنه ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا للآخرة دخل الجنة، فأطلق على من كان قريب من الموت ميت، لأنه وإن لم يكن ميتا لأنه قريب من الموت، لقنوا موتاكم ما يلقن بعد الموت يلقن قبل الموت، وأطلق على من قرب من الموت أنه ميت، ولهذا قال في الرواية الثانية بعدها فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن الإنسان يلقن الشهادة عند الموت، وقد جاء يعني الحديث في ذلك وجاء بيان فضل ذلك حيث قال فيه فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الحاصل أنه لم يثبت قراءة ياسين ولا غير قراءة ياسين على الميت بعد دفنه، وجاء قبل الموت يعني هذا الحديث الذي هو ضعيف لم يصح، ولهذا لا يشرع الإنسان يقرأ لا ياسين ولا غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.